عمره ملايين فوري ونهي سحر وقاتل مبين شيطان بعهد اليمين وصيفي يقاتل من سنين خطايا يسر فوق الثمين لكنها نار ترعب الشياطين ومحن الملوك تمحين أنا ومارلي ورمزي التنين الماضي غير معروف خطيرة الغضب ظروف زعيم الخطايا معروف ليهدي جيش كأني ألوف الماضي غير معروف خطيرة الغضب ظروف زعيم الخطايا معروف ليهدي جيش كأني ألوف رغم جسد الصلب أحببتك قبل وجود الحب وجدتك قبل وجود القلب وفقط من أجلك ألقي الحرب يا صاحبي اعلم ما سرى الانتقام قريب وهذا ما اقتدر فكونوا على موعد ممن أنذر ولا تكونوا قوما مسخرة الماضي غير معروف خطيرة الغضب ظروف زعيم الخطايا معروف لوحدي جيش كأني ألوف الماضي غير معروف خطيرة الغضب ظروف زعيم الخطايا معروف لوحدي جيش كأني ألوف